عندك تعدلها وتعدلها معدلها عادية، معناها انك ما فتندقيت دقة الايمان بالله، الامور ما فات وصلت الى دمك. هذا الحديث غريب، وحديث ان مثل طلبها إليك عد قدامكم أستاذ، والله أستاذ أنيسي، والله عالم، والله ولي، والله شريف، والله مريم، هل أعرف شنو مشكلة المسلمين اللي قلة تنزال الكلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يجيك عنه حديث، يعني انت اشبر حد يفرثه لك قد يفوت عمرك، وانت ينغرف لك منه ويقطر لك، انت ما اعتقت بك حلاوته، وهو اللي في مفرح يا غار. المشكلة من اللي يشبد لك، ما هم البير اللي يتطر منه، والمشكلة من القريات اللي يقره، ما هم البحر. القرآن كالبحر، والحديث كالبحر، والمشكلة من اللي يقبل منه في اللي يعطيه مولانا قريات كبيرة بريقة بيدونات مردكية، وفي اللي مسيكين عنده كار لح يرفد على قدر الكار ومركز، ومرة جاء عنده شي سايل قاع لح يدسل في الطريق. يا هذا مشكلة بعد، ما هي من قال الله تعالى ولا هي من قال رسوله صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحديث غريب، خلوا الكلام، اتق الله حيث هما ثلاث مراحل. اولا قال اتق الله حيث ما كنت، المثل الاخرى قال واتبع السيئة الحسنة تمحها، المثل الثالثة وخالق الناس بخلق. اول شيء نقراوه من الحديث انه مرتب كأنه مراحل. اولا وصال الحديث على ان نقوم بحق الله تعالى علينا، من اول شيء واجب عليك بالك علاقتك مع مولانا، عرف انك ان تصلح مع مولانا تصلح لك الدنيا والآخرة، ويتولى مولانا عنك عباد، ولين يهمك انك ترضي المخالف وتخلي رضا الخالف، ما يرضى مولانا ويبهلس عليك المخالف. يلي ترضي مولانا يتولى عنك المخالف، يرضى هو ويكفيك المخالف، ولين ما ترضي مولانا اجريت اخلاق المخالف يتبهز المخالف ولا يرضى الخالف. وفهمتوها ولا ما فهمتوها؟ اليهود متعارضين لك حد اثنين، والله شيئين، والله حد مثلا بحق عليك تعارضوا لك اثنين في الحقوق، خرصيهما عوض ويهم هو اللي يقد يتكشوا. انتوا معايا؟ اللي تخرص مرضات المخلوق ويظاهر لك ولا يعدل لك غايتك، لا تنسى على المليك وهو اللي مالك ذكر، وبالتالي يالتك اللي تدير جهدك شهر الله الذي مالك ذا كامل، ما تدير جهدك لحد مالك الله شوي. طبعا كنين قال لك انا نختارك تعود تشتغل مع وزير، ويجيك واحد نختارك تشتغل لخيمه، تعرف انك دور تختار تعود بي للوزير عن تعود بي لواحد وتوه هكذا، لانه جايل انت انه عنده ياسر من الاخلاص، ولانه باطرون وعنده وتات وعنده قدر من الامور، ولان الله قاع يبيضر كي يعود يشتغل للوزير، يعود يتفخر على بيات اللي يشتغلوا للديار، ويرقب عليهم راقبته ويقول له ها حوز هك ها ها حوز. هو المتفخر به انه بي يا غير بي مع وزير، وما قام كينه متر راقبته منتفخ على بي ما هو للوزير. والشاي ذاك اللي ما لا يتفخر الاخر، لانه متى ظهره في حد قايل وامتم من الاخر وفيده من الاخر وعقاها ويمرق على الخلق. هذا الصلي يخلق لك يا انك واحد يشتغل وزير متكبر على واحد، فكيف بمن هو بين الملك القدير؟ يريد عود معتمد على انك تعدل للقان مولانا وترضي مولانا، اهم التقاع الارض ما ترفد بهذه مسانة ظهرك في قدرة الملك. هذا هو ساي الناس اللي يتمتر من الايمان، ما لا تخلع من الناس بهذه حاسة بقوة تحميها. هو انتفخ مخلوق ضعيف تأكل على قبيلته ومكاه، ما تتفخ انت المعتمد على ملك السماوات والارض. ولذلك الانبياء يمشي مولانا راجل واحد جالس الارض كاملة تخلصه كاملة وشاب فيه وهو عينه ما هم دميها وهو متواجه معاه الارض. لماذا؟ لانه من مولانا مكنته قلبه كامل مثل من مولانا وعاد المخالق ما فيها راعي فيه. ولولا ذلك ما يقدر بقى يدعي الى الله به الارض كاملة ضده. والله طبعا ما هو داخل الحديث قال اتق الله حيث. ما معنى اتق الله؟ اتق الله معناها خاف من مولانا ومعناها اسم المولانا راهو ولكن خلع منه. ولذلك القرآن يقول واتقوا الله ان الله سريع الحساب. قالوا لك لك اني تتخمم معصية ما زلت تتخمم بيها مجرد برت قلبك تسكر على المعصية يبدأ مولانا يغير حالك. لا مجرد قلبك تسكن برته انك صاد عن مولانا يبدأ الحال يتغير. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا عمله. ما يحانيك تعمل ما بأنفسك. انت ما اخبرتك تغيرت ويلك. الويت في قلبك انك اتصاد شور مولانا والدور لا مولانا والمخارق ما غادي يكفيه. يصبح بركة الطاعات تنزل عليك ما فتش طال به اللي يغيروا ما بأنفسهم. اتغيرت شور مولانا يبدأ الخير ينزل عليك. تغيرت عارف عن مولانا يبدأ البلاء يصب عليك. بفرتك روعت عن زكايا كان هالبهنيس نقصت من الشقلة مرت مرض قاملك العياض جاتك مشكلة ما قدر تصلي في الجماعة يغيروا ما بينفسك. انت عندك تخميم اقعدته مهرجان وانت ما كان يفوتك الركعة الاولى. قلت انا ما قد خسر المهرجان بي اللي فيه هاي الركعة الاولى مسبق عليها المهرجان هذه يغيروا ما بينفسك. اقعد لك صف المهرجان والتسع هذه يغيروا لانك تخمامك تغير عهدك مع الملك. ما تنصر كنت ما تخرص الاجنبية من فم رجالك واحدة وجميلة سكنت عينك وصحيت عن رجال الملك يغيروا ما بينفسه. المثل سريعة ان الله سريع الحساب وسريع العقاب. اتق الله حيثما كنت معناها خاه من مولانا بجب لا يدعت فيه. وقتك وحدك خاه منه وقتك معاك الناس خاه منه ومسافر خاه منه وزيان الرواية ما تعرفه. مولانا لين تصلح معاه اني تعود وحدك تعود مولك اوقاتك ما تفطن قاع انك ما معاك الناس ما شفت واك بعض الوقت يبقى في المسير وحده والناس تطاير كاملة ويبقى وحده ينجي لو وقع ما هو مخلع ويهوالك ما يخرص على زرورته ويهوالك لا تعقى يا خي بقيت هون وحدك اعقى بالليل الساعة الرابعة في المسيد ما تنخلع اذا تدخل انت ما تحرك قوة ما جلب وتوصلك انك لا يتلطقك وكنت تخرص في الشارع وهو من الناس وقاعد لا تعمت مونك لان اعضاءه تعودت على الطاعة. ومولانا يقول ان الله مع الذين اتقوا. الذين تتقى مولانا يعود معاك وحد معاه مولانا يدير في قلبه ورتبة ما تلقى عم تخمم في المخالف وقته وحده امونك قاع من وقته معاه الناس بيحاسب ليك معه ما تلقى يخلع. مجرد تجي ان الله مع الذين اتقوا خلاص. حديث يقول اتق الله حيث ما كنت تريد تتقى مولانا عرف ان مولانا معاك وحد معاه مولانا ما يخلع. توا معايا ولا يخاف ولا شفت النو رقب النو من مشيه الى قام الرعد وحس اطرق اطرق لاك جاي من عند من المليك قال الرعد دد دد دد دد دد ايه وسبح الرعد بحمده. تمارك مخلع به اللي صوت فوقك عبد من عباد الملك. ما انا خايف. الوزير ما يخاف من الوزير. والصندري ما يخاف من الصندري بهم اللي يعتبرونهم يشتغلوا الرئيس واحد. كذلك عباد مولانا ما يخلعوا من الملائكة ولا يخلعوا من الكون بهم اللي يعتبرونهم يشتغلوا لرب واحد. هم عبيد كامل. ولا يخاف من رعية المليك مصالح الملكة. ظلاه الملك. ما يخلع من السبع. في صالح من الصالحين. صالح. يحكى عنه في موريتانيا. وانا قاع غالبا ماني جايب لكم كلام الصالحين بكم اللي فيكم محدين انكر من ابليس. يعني قالهم علن دولة كافرة والله مفكر كافر يشد عليهم انه اخترع وانه قاسر فضاء وغازل المريخ. يعني قالهم ان ولي من اولياء مولانا اعطاه مولانا كرامة ينكروها. يقبلون حرق العادات للكفار ولا يقبلون ان يخرق الله العادة لعبد من عباده. هذا هو الضلال البعيد. عندك المولانا يسخر لالات الكفار تطير لهم الطائرات وتعدل من الاجهزة وذي تلفونات اللي تتصل في بقاع الارض. عندك انه خرق للكافر الذي لا يسجد له ما يخرق العادة لمن يعبده. انت فيصد ما تفهم. في صالح من الصالحين عبد نزل بأرض فيها البهانيس لأصول لا أسبوع عن جلدي والأرض اللاش من البهانيس ولا عند من ينزلوا لهم البهانيس لا يحفوا بالحيوان لمراكب الكانوا عليهم كيف نقولوا الحمير عندهم زوايبل لهو البهانيس يزهر. قال العبد الصالح هذا للتلاميذ اللي معاه والله أصحابه قال لهم قومونا حيواننا يبانوا لبهانيس الارض ظهرمتين اخبار. ذات الحظ وقت صلاة المغرب حرموا بهم وصلوا. انا صلوا. حازوا عليهم زوايلهم وصلوا. يعني يسلموا. وحال المخلوق للعبد الصالح يصلي ركعات. يطبق اياك نعبده. ويلود اياك نستعين ولتربتها. يعني يصلى ركعات حس بهنيس ازهر ما هو بعيد. عيط الواحدين من قوم وقال لهم عرفتوا ذا الجالس مع قالون وما انا انت جاء تعرف كلام اسبوع. هذا الدكتور هذا قد ينقال انه الدكتور. اما الدكتور ما يفهم كلام الحيوان. هذا الدكتور شنو هو قال لهم سمعتوا قال اسبع قالون وما قال لهم اسبع قالون وما كان عارفنا. وانكم تطصوا حيوانكم مات ان شاء الله هيعتد علي. وطصوا بالهم حيوانكم طصوا الحيوان وباتوا متموكين. ما اعتدى البهنيس على حيوانهم ولا خلع الحيوان من البهنيس. قد يقول لي بعضكم يا هو قد يصح. والله يا خي. والله يا خي يخلق علما وهو. خارج واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال له سفينة مسميه النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة من خدامه وتدرى من كان يخدمه. خارج مرة كان مسافر هذا ذكره الذهبي وذكره ابن كثير وغيرهما من اجلاء العلماء المحققين. هذه اللولة من كرامات بعض الصالحين وهذه قاعد تالية. هذه قاعد الصحابة. هذا الصحابي تماشي مسافر يريد هو رتبط راسه من اذا ما ترى يعرف قاع ولا صاد عليه منين رتبط راسه تعرف ربيط الراس ما ترى قاع عارف ايش هو. وهوار الليل ما هو بعيد والنوم مرقب وخلع انه ياهي بات في الخلوه ولا يعرف احد. تخمم تمين هوار السبع اللي شافه شاج وخلع منه وعرف انه نيته فيه محالي. قال له يا اسد يا السبع انا قال له خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. لازم يتخاطب مع السبع ويقول له انا خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما كمرت كلامي من دل عني راسه. عاد كير من السطحي منه. انت كنت تخدم خاتم الانبياء. افضل خلق الله. خاتم الرسل. سجد المتقين دار طعطاع عني رأسه ورأيته يهمهم فطنت له يقول شي ما عرفش. وانا بعد اذا تنقدم مرسه نقول له يقول له ابويا مرحبا مرحبا مرحبا ما جيت مرحيم موريتاني للنفاق. واحد يقول لك مرحبا في وجهك ولين تقيم يقول يقصر عمره. مرحبت موريتاني ما تغر بهالي اكثرها نفاق ما تغر. حد منهم قال لك مرحبا يا ارتك لا تخرص تخريص اخرى ان مرحبت موريتاني ما تغر يكون حد عويلي. بل همهم لي ثم قال اعطاني بظهره وقام يتمشى. هو كان جاي درنا راس وهمهم قال شي وقام قطع ماشي عاطيه بظهره قال وقع في قلبي وهو ماشي لا يستهدين. هو كان خايف لا يوكله غرف دل راسه وقام يتكلم اعطاه بظهره وقام يتواطى قال عرفت انه لا يستهدين. قام قطر عليه وعاد السبع قاع عاد منير قاع لا يستهديها لخيامي باتشوف. قال قمت نشك على اخوني دخلني في فريق وفتصال معاي. يا عباد الله حد معاه ان الله مع الذين اتقوا يعود الكون كامل اسمه سعد. تو معاي اتقي الله حيث ما كنت لا تعصي مولارس ومن العد وعند من يتعود ما تعصي الملك شكاله لك تعذره وشنهاك على ما تروح تقرا عرف ان مالك الملك معاه وحد معاه الملك ما يخلع الى حاطت به الدنيا كامله ما يخلع. تعرفوا ذا من معدله الرسول صلى الله عليه وسلم يطبق قدامنا ذا المعنى اللي نقيم ماشي من مكته مشى معاه ابو بكر ثاني جثني. يا ربي لا تحرمنا اجرها ولا تفتنا بعده. يا ربي لا احرمت يا ربي لا احرمت لواطيات ينال بها العبد السعادة لا يسقى بعدها ابدا. يا الله لجل من مخلوق مشى معاها رقاش وفضت عموم معاه ولم ينال بها سعادة ولا كرامة. وحد يريد قطر معاه وطي واحدة يكتب لك مولا ربيها المقاط قربات قيم معاه ودخل معاه في الغار مختفي فيه على الكفار غار ثور دخلتهم ليك علم المشركين النبي صلى الله عليه وسلم من وراه وانبلز منهم ومشى في الليل مختفي ومعاه ثاني اثنين معاه راجل واحد داير رقبته مع رقبته لاشق راسه معاه العاد له يجيهم عمارة تشمله والعاد له يفرق ويفرقه بليل والعاد له يطيحوا بين يطيحوا بين اثنين ان هذا الراجل ما هو قابل يبقى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصدق عاد قال له الصديق قام ماشي معاه ودخلوا في الغار يعني دخلوا علموا بهم المشركين وقاموا يلقدونه وقاموا يقصوا له وتموا لا يوقد له ويجبروا يعني هو لهم القار للأخر ما تخطى الغار حاطوا بالغار وعاد الواحد يجب معهم الغار ويخرص. قام ابو بكر يبكي يبكي ما به الخلع على رأسه ولا به الذل. اشجع واحد من هذه الصحابة من هؤلاء الصحابة ابو بكر الصديق يريد ضعف الصحابة يوقف ابو بكر يوقف ما يلقى الرسول يعدينا قام يبكي ببكيه لعل نفسه ما يوصل لسوء لان القار هما فيه وفارق به المشركين وقصوه يعني قام يبكي تبرم عليه فما قالوا ما يبكي كابا اخر قالوا حرك ما تراعي في الناس لا ترقصوهين لحقونا وله ما كلا كلا ولا كلا قالوا ما ونك بذنين الله ذهني ثم يا ابا بكر انت شيخ همك ذا اثنين معاهم رب العالم احنا معانا الملك احنا ما عذروا مافيا ما هو اتق الله حيث ما كنت ما يوقد لنا وقت ولا توقد لنا طهارة ولا نعصوا الملك ولا نخالف اوامره ومعانا ان الله مع الذين اتقوا ما خافوا قالوا ما ظنوك باثنين الله ثالثهما لا اله الا الله ان خرصوا ما يشوفوه ما يشوف ومولانا يقول انه قاع دارش من الجنود على القار والمؤجد نبيه برواية ما نعرف شنه. يقول الا تنصروه فقد نصره الله اذا اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فانزل الله سكينته عليه وايده بجنود لم ترها. هو ثم جنود ثم جنود هذه الجنود من اين لم ترها وما يعلم جنود ربك الا هو ما هي الا ذكرى للبشر. اتق الله حيثما كنت. موسى كلم الله يسر مولانا هو هارون ويقول له مولانا تم قايس فرعون ذي الاوتاد وفرعون يحوز على وجهه ويصلبهم مع الجذور ويحوز على الشاشة ويكتلهم ولا يجد قوة في الارض توقف قدام ومعي له يوم الشال وراجل مع اخوه راجل يزقل يلين قال مولانا لموسى اذهبا الى فرعون انه طوى. قال موسى يا مولانا تمشينا لعدو الله وبطاش وانت تعرف حاله ولا يحاني مدى تكلم معاه ومسلطه له. قالوا اننا نخاف ان يفرط علينا وان يطئ. قالوا لا تخافا انني معكما اسمع وارى. لا تخافا انني معكما انني معكما اسمع وارى. لا اله الا الله. والغريب ان قالوا انني معكما اسمع وارى ما قالوا يا مولانا يا غير مشي معنا صنادرة ولا قالوا يا مولانا قول لي ترى تساعدنا باش. لان قالوا الملك لا تخافا انني معكما اسمع وارى ذاتيه امشي الشر للطاغية بي اللي انا ملك الملوك انا مالك الرقاب حد يطيع الملك عادي قد يتفخر وعاد يرقب لي تعود بلحيتك رقب لحيتك ودق بها عين الكراب لان ان الله معك. انت تشتغل مولانا وتابع لرسول مولانا وعندك الحق تتفخر المرأة اللي لابسه لباسها يا الله يمسوح الكاس حتدفر على راسها تقول لي عصيت انت يا ربك ورقبت يا ربك ما رقب انا رقبت المطيع عن ربي انا معايا مولانا وانت معاك الشيطان كيف العود مدين لك المنكر شاب ما يصلي في المسيد وانت شاب تصلي في المسيد ينين سوف احمر في العين ونعتر الحقرة. عود شاعر منك منتفخ ومتغلظ بالمليك لانك متكبر عليه باكلها ينين سوف واحد من اهل الباطن اقبض انت ولبس الراعة زينة وقوم شوف مد جنتك ونعت انك بطرون وانك ما تراعي فيه ونيني خاطبك ويقول لك يا وشطاري عدل انك عين تقع ما تجوه لكل تسمين يا هارم سمرك الا انك تطيع الله انه هو عاصي مولانا يا هارم انت افضل حد يطيع مولانا لين منك باخذ له جناح الذلي لانه انت هو على درجة واحدة اصحاب الله وليهود عاصي المولانا متل عليها الرقبة وتفرع نرويسه ونعته الحقاء قل له عصيت ربك وتنفخ شافك اتغناها حيثما كنت لا خاف من مولانا في اي حال وتفخر بيها والله طوالي ما فهمتوه هذا مقبوض من مين انك يا الله نيت لحد له يذلك وانت مطيع المولانا تفخ عليه. قال مولانا عن ابراهيم خليل الرحمن اللي بونا كاملين انتم ابوكم ابراهيم والله ابوكم الا موريتاني احنا كاملين بونا ابراهيم خليل الرحمن بونا في الدين. قال مولانا قال ملة ابيكم ابراهيم قال مولانا نبونا بها اللي اعطاه مولانا من الفضلية والتقوى جاء مولانا عنه ثمن قال وحاجه لاني متعقومه تاوي ناقشوه قالوا لابراهيم انت اخبارك يا سر وانت عندك قال له ما تحاجوني في الله وقد هداني ولا خاص

قالوا به اللي تركتنا فقراء يعجروننا ابناء بني أمية. قالوا له يعجرون اولاد عمنا العابر رؤساء سابقنا، هو من دوم من مدة ان قالها بني أمية قبيلة كيف نقول. قالوا له اولاد عمنا جدعانهم من اين من الدنيا به اللي اباتهم كانوا رؤساء وانت كنت بونا وبونا وتركت نحن فقراء لك انت منو عجبرا خليتنا فقراء ويهو انت في سكرات الموت. قال لهم والله ما نناه نحن عليكم ولا ينشفق علي، والله يا قلبي ما هو لا يدقني عليكم، والله ما اللي قال لهم ماني مخلع عليكم إذا عدتم التقين مولانا ومد الصالحين، والله ماني مخلع عليكم باللي دار يتولاكم مولانا وراي وإذا عدتم مجرمين ما يعذبني مولانا اني ساعدتكم وخديتكم ما تستعانوا بي على المعصي، انا لا خايف منكم على راس. قال لهم ان كنتم صالحين مولانا قال وهو يتولى الصالحين ولاني خايف عليكم، ولعدتم مجرمين ما نعود انا معاهم. الله قالهم ماني منخلع عليكم والله ماني ماني متأسف على حال. لا اله الا الله. قال مولانا عن المتقين في موضع اخر قال انما يتقبل الله انما يتقبل الله اش ما قال انما يتقبل الله من العمال الصباب الصالحين ولا قال من المتقين اللي تعود خاه من مولانا يتقبل مولانا منا، واللي تعود جريء لمولانا مولانا ما انا خايف منه ارعى لعد تعود عبادتك ما تقبل قال لان مولانا يعلم انك ما انا خاش منه. انما يتقبل الله من المتقين اللي تتقى الله يقبل منك ايش عدلت له مقبول، واللي تعود ما انا خايف من مولانا عملك براقين، وإنما من أدوات الحصر والإثبات. وهذه لا بكات عباد مولانا الصالحين إن يكادوا عيونهم تمشي بدموع الدم، عاد الواحد يكاد دمعته تمشي بالدم ما دام مولانا يتقبل الله من حد خايف منه، عاد وقع إلى بدون الخوف من الله لعل عملهم ما يقبل. والله ما فهمته. قالوا أيها الحديث قال اتق الله حيث ما كنت اول ما لا تلبت هواء تبيع السيئات الحسنة تمحوها. قالوا هذا الحديث كأنه يقول لنا يا عباد الله انتم ما عندكم حال، اولا حافظوا على خلوا الكلام حيث ما كنت واتبيع السيئات، كأن الحديث يقولنا يا عباد الله ماكم لكم تتقوه دائما، غالبا الإنسان لا بد له من يعثر، والإنسان بطبيعته لا بد من يعصى. كأن يقولنا الحديث اتقوا الله ما استطعت، واللي منكم عصى راعيه الدواء الواعر الله لا يستمر على المعصي إلى عثر تقوم من الطيحة بالعافية. هي اللي قالت بيع السيئات الحسنة تمحوها، معناها إذا عذرت وغلبك الشيطان مرة وعصيت ربك فعاجل إلى الحسنة ولا تركن إلى المعصية ولا تبقى عاصيا. إذا جليت إذا عصيت إذا أخطأت عجل تب إلى الله أرجع إلى الله استغفر الله تصدق اذكر الله. كان مولانا ينفي عنك ذاك الخلل، ولذلك وتلبنها قال واتبع السيئات حسنة تمحوها، معناها إذا عصيت تلبنها حسنة. كان يعطي مولانا تمحيها. قالوا النسخ الحسنة تمحوها، معناها لن ترتقى المعصية تلبنها حسنة مباشرة. قال بعض العلماء هذه الحسنة شنو؟ عندها احتمالين، واحدة يتبع السيئات الحسنة معناها توب إلى الله بعد السيئة، اللي منا ارتكب معصية نسأل الله العصمة في ديننا ودنيانا مباشرة يقول يا ربي تايب لك ربي إني ولمت نفسي فاغفر لي. يقول دعوة موسى فقتله اقتل واحد معاكم كافر بقى

ما قدنا قطعوا له ما قدنا قطعوا. قالوا لأن مولانا يذكر يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم إلا لعلوتوا. قالوا ما قال إنك إنك رانك وفيت سلك. قال مولانا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى إن شاء الله كان مولانا يغفر. آمنوا وهاجروا وجاهدوا من خلال أولئك يرجون رحمة الله لا بعد مؤمل فيهم الخير. لغير قالوا ما اقطع القضية ما انقطعت. قالوا ويدل عليها قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وحنا ما بتنعرف لك كان وليد أو ما وليد توسمتوا. يا ابو مولانا لا قال ان فن بعد الخير يا خير ما اقطعنا ولا قد احنا نقطعوا. سمعتوا ولا ما سمعتوا؟ قالوا وحدين اخرين هذا حد مولانا قال انه هون اشارات بقد كذا يا خير راه هو لكم مولانا مين يطمع عبده لكن شوره ما يخلفه مين يسجل ريقك ويحرق عليك امري لا بد من يجيب لك مطر يشري الصيف من اللي هو كرم من اللي سجل ريقك او عاقبك عدتي ما اخرك يا ما يصح الكريم اعظم كرمه من ذاك ان سدعك ما يخسر لك ريك تسليع. وقال الحديث هو قالت بيع السيئات الحسنات تمحوها. قالوا هذا دليل على وعد الله بان الحسنة ليه تترك السيئة تمحيه. فهمتوا الكلام ولا ما فهمت؟ جاءت الصقاعة من الدخة وراشينها من مولانا قاعد أخبر من ذلك إنك خارج اللي ما يمحي مولانا ذنبه الذنب الذنب يقلب يقلب الذنب يعود أحس حسنة. هذه قاعد قنبلة أخرى عابرة للقارات إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. السيئة ما تمدحها تبدل حسنة. ومعناها لشنو؟ معناها انك تعود كنت فرعون. يريد تتوب المولانا حق عندك صادق تصبح الكان عندك من السيئات عاد حسنات تصبح ولي تتحول من شقي الى ولي ومن فاجر الى عبد من عباد الله الصالحين. بيك هذا يبدل. انت كنت عندك 1000 سيئة يريد تبدل لك 1000 سيئة بالحسنة والحسنة ما تقل على 10 حسنات لا يعود عندك سير صرخ قام الحسنة لا تطلع ولي بعد ان كنت شقيا. قالوا هذا الدليل عليه منين؟ قالوا الدليل عليه قصة تفهم من مؤمنين الذين صدقوا بموسى في مواجهة فرعون السحرة. موسى عليه السلام يتلقون السحرة اللي معيط لهم فرعون وقالوا ان هذان لساحران. وقالوا موسى وهارون ما هم نبي ما هم انبياء هم شبر السحرة الا صحاب لا عند مرين سرق الدبوس وقبط دبابيس ومركطتهم وقام لعياض ألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين. قالوا هم اللان يدخلهم الإيمان وتابوا المولانا وخلعوا عادوا يتكلموا بكلام ما يقولوه ما هو أكابر الأولياء المؤمنين ما يعرفوا قابه اللي مازالوا لا يقرأوا الإيمان وهم رصوا من الشقاوة إلى درجة الأولياء. ولذلك قالوا وآمنا برب هارون وموسى ونترى يهددهم وقال لهم لو قطع عنا ودار صلبكم ونقطعكم. قالوا لن نوثرك والله ما لنا نقدموا يرشية النبي يدنا نقدموا عليك للقال إن موسى وهارون ولا قطعتنا على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقضي ما أنت قاضينا ما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. ولو ما نجح الساتذة يلقوا محاضرات في الدين بعد ان كانوا كفرة السحرة. والله ما فهمتوا. اتبع السيئات الحسنة تبغى وخالق الناس كأن الحديث هون شخلي. اولا اتق الله الى عدلت ذنب امحيه عنك بتوبة. يلين فينا من حق الله قال ان عنكم مولانا ما يقبل انك تعود مطيع المولانا وبهريس مع الناس. لا بد من تعود راجل متطابق مع الناس. ان هناك حق الله وحق الخلق. حق الله ان تتقيه واذا عصيت ان تستغفره. وحق المخارق عليك ان تعاملهم معاملة حسنة. مولانا ما يمكن عبد من عباده صلى وصوام ويحج ويزكي يغار الناس ما يجبر من العادة يظلم ويشتم ويسب ويعدل داخل الملك ما يقبله. وليالي توتلى بالحق الله حق المخارق. قال وخارق الناس بيقولوك معنى هبارك الحقوق المخارق. لا تظلم حتى ابحن سلاقيا ولا تظلمهم في النمر ولا تقبلهم ما يطر ما هو لك وارعى من بيدهم ما هو لك وارعى من احمارهم وارعى من بقرتهم وارعى من يشيرهم الضويه ومن كلبهم لا تعدلوا شيء ومن مشيشهم لا تعرضوا ولا تسرق لهم الشوك ولا تؤذيهم عرف انهم بحقهم. والغريب في الحديث انه قال وخالق الناس ولم يقل وعامل الناس. ثم تعرف الفرق بين وخالقي وعاملي. العمل هذا اللي يلقاه يدي عامل يلقاه معاملة طيبة هو اللي يدعو كبري معناها زاد. العمل شيء يصدر منك بطريقة مهلا تجد تعدلها وتجد ما تعدلها. والخلق طبيعة في نفسك ما تجد تعدل قاع موهية. يلقاه لك مسألة طبيعية فيه من أخلاقه إلى تقع يحاول يقلبها ما يجد بهذه طبيعة ذكية. الخلق هو الطبيعة والعمل الشيء قد ما هو طبيعتك مع درسياته وبلدتي. ولذلك الحديث قال وخالق الناس معناها تعود طبيعة المعاملة الحسنة حتى تصير ما تعكسها قال لي طيب حتى تكون خلقك في كل الأوقات. لا أدري هل فهمتم هذا. الاخلاق هي المسألة اللي من طبيعتك ما تجد تفصل معها. والمعاملة الشيء تفعله وتتركه لأنه ما هو خلقه. ولا ما فهمته. وخالق الناس بخلقه. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة اكثر يدخل به الجنة. الجنة شنو صحابة يدوروا مرضات مولانا ويدوروا الجنة حق عن ولا يبقى السؤال يقرر من مولانا ما شاوعلي سووا حد مرة قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قول ان اكثر شي دخل الجنة شنو. قالوا من لا تقوى مولانا واحسن الخلق. هاي الناس اللي اخلاقها طيبة تدرب في الجنة ما هي قادة ترد حظك ان يحسن الخلق حتى انك ان تحسن الخلق تعود الناس تدخل في الاسلام ما قلت لا اتق الله. ولين تشوفك انت صدي شور الدين تبقي هي اللي انت تبقيها هي تعود اخلاقها حسن. ايوه ما تروح حد يسوق عليك ما رواية ما به الناس جاي يوقف دونه الصف لا نعرفه احنا ناقصة لانك ما يعدوا به الناس كاملة حاملتك لحسن ظن بيكيك الاخلاق المتعودة منك. اولين يشوك البوليس وترابع كردون ده الناس شابة فيهم لك صلي الخصم لان ما يعدل الناقص اعرف نعرفه احنا من سنة كذا لانك ما يعدوا ده الناس كاملة حاملة قلوبها من اخلاقه الطيب. اولا تعود خلقك سيء وشوفه قزي والله مدة تلودة الشي بحي ما قالت مراعي واحد هم من حذرها وهي الناس كاملة بحارة اشتفها. ثم يفهمتوا ولا ما يفهمتوا حتى انك لارك يتعود تحصل على الناس وتصدق عليها اللي مكم بوتيكته والله بطابلته والله بوتو ايه عنده اي رواية في الحياة والتكرار اللي تختار هنين توقد تنجبع وني يفرق الحاجة زوار تجبه وني ترقص تطلع تمن دين تعود في شقلة ما حصل على الناس ما ينقال هنا نقصت ما قاموا يخطوا على ياكل نقزك الله يعطيه حدير الدرس الله يقصر عمره هو ابن الله نقزوا به الناس تطلب تدعي على اللي بعارضه وبهذا به اللي شقلتك ما هي لك شقلة حاضرة فيها المخالف يعني تعود والتكرار كالأسفاد للناس الضعفاء ما يشوف واحد منها البوليس ما تراص في الباساج اخرى السلام عليكم فلان ها توم جاني ها يوتت الراجل الفدية المخالف والناس قالوا يتخاصم دون يعني تعود ببوتيقك والصداب وتعامل الناس يعني ينقال ان مرصة انها جات تحريقة يهو مالك اروقي السلام عليكم نلقوا يمشوا يقولوا قالوا الحريقة خلقت في المرصة يهو مالك وحدين ما عرفتوا انها فج سرورتها ايه فج سرورتها معناها عاسين عليك انت وبالطارتك خايفين لا تنطفق به اللي جابرين فيها الخير يعني نعود الصد تجار الفم الناس من الله جاثة والناس بيحة الناس ما ينقال انهم طاعت الحريقة في المرصة ما قالوا عالم مولانا لنعم عالم مياك اللي راحت بيهم فر ايه خالق الناس بخلق حسن اولين تموت هي الله يرحمه يا خايف لان حق الله مات سأل مولانا ويرحمه والله بعدين ما لا تطالبوا مولانا الرصهم يا مولانا ما يطربوه الرصهم يطربوهم لكن هذه الشريعة ما تآمرك برواية يكون دوالك في الدنيا ودوى في الآخر ولا تهنى على رواية ما هي محينية فيك في الدنيا وفي الحي وكلم الحديث مملوء بالمعاني والعبر لكن الوقت قد انتهى تو معايا الليلة القادمة اللي هي ليلة الاثنين ولك الحمد مع رضا ولك الحمد دائما ولك اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم بالعالمين إنك حميد مجيد يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الجلال والإكرام يا حج يا قيوم يا حنان يا منان يا وهاب يا فتاح أسألك اللهم بجميع أسمائك وأسألك اللهم بجميع صفاتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا أسألك اللهم بذلك كله لا تضرب لنا أنبر إلا غفر لا تضرب لنا أنبر إلا غفر وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب اللهم لا تضرب لنا أنبر إلا غفر وتجاوزت عنه بلا حساب ولا عقاب ولا عتاب ووالدينا ومشايخنا وأحبابنا وسائر موتانا والمسلمين أجمعين اللهم لا تضرب لنا أنبر إلا غفر ولا هم إلا فرجته ولا هم إلا فرجته في الدنيا والآخرة اللهم لا تغنى هم إلا فرجته بالعافية والسر العاجل والرائع اللهم لا تغنى هم إلا فرجته ولا عيبا إلا سترت يا رب لا تغنى عيبا إلا سترته في الدنيا والآخرة يا رب لا تغنى عيبا إلا سترته ولا دينا إلا أديته يا رب لا تذوق علينا حقا إلا أسقطته وكفيتنا أمره لا تذوق لنا دينا إلا أديته يا رب لا تذوق لنا دينا إلا أديته اللهم أرنا بحلالك عن حرام وبفضلك عما سواك لا تذوق لنا دينا إلا أديته ولا عدوا إلا كفيت اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم من أرادنا بالسوء فعاجل بالتقام اللهم من أرادنا بالسوء فعاجل بالتقام اللهم من أرادنا بالسوء فعاجل بالتقام اللهم اكفنا شر خلقك اللهم اكفنا شر خلقك اللهم كن شريعا لأعدائك اللهم كن شريعا لأعدائك اللهم كن شريعا لأعدائك اللهم كن لنا وليا ونصيرا واجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا اللهم كن لنا وليا ونصيرا اللهم من عادانا فعادي ومن والانا فوالي اللهم من عادانا فعادي ومن والانا فوالي اللهم من عادانا فعادي ومن والانا فوالي حبب الينا الايمان وزينوا في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين لا تترك لنا مرضا الا شفيت اللهم اجرنا من جميع العلم اللهم اجرنا دائما وابدا من جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم واصرف عنا جميع العلم اللهم اجرنا من جميع العلم واصرف عنا جميع العلم اللهم متعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما احييتنا واجعله الوارث منا